الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث مع القسم الثالث والأهم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، أعني إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، بحيث لا يكون للعبد مراد سوى وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فيخلص أعماله كلها لله عز وجل وحده، متابعا فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مستيقنا أن الله سبحانه هو المستحق لذلك وحده دون غيره من سائر خلقه. وكنا قد فصلنا القول في معنى توحيد الألوهية وحقيقته في اللقاءين الماضيين، وذكرنا شيئا من أدلة هذا النوع من التوحيد، وهو في الحقيقة شيء يسير، لأنه كما سبق أن قلنا أن القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد وحقوقه ومكملاته وبيان جزاء أهله وعاقبة من يخرج عنه. وهذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد يقوم على ثلاثة أركان: أولها توحيد الإخلاص، والثاني توحيد الصدق، والثالث توحيد الطريق، أي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمعها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية تحقيق التوحيد، وانتهينا إلى أن الأصل في العلاقة بين المؤمن وربه عز وجل أنها إرادة مبعثها المحبة والإجلال والتعظيم، مع الإقرار لله عز وجل بالربوبية وعلى النفس بالعبودية والافتقار إلى الله عز وجل وحده، وتقديم محبته تعالى على كل محبة، بحيث تكون محبته تعالى هي الغاية لجميع المحبوبات، وميل الإرادة عن كل فرض، عن كل مراد غير الله تعالى إلى الله وحده. وهذه حقيقة الحنيفية التي خلق الله عز وجل الخلق عليها. وإذا كان الأمر كذلك، إن العبد يجب أن يقدم محبة الله عز وجل على كل المحاب، ومن ثم يؤثر طاعة ربه جل وعلا ومراد ربه تبارك وتعالى على كل طاعة وكل مراد. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا؟ لماذا نقطع بأنه يجب على العبد أن يصرف مراده ويتحكم فيه بحيث يوافق مراد الرب جل وعلا، أو بمعنى آخر، لماذا يستحق الله تبارك وتعالى هذا التوحيد الخالص والمحبة الكاملة؟ هذا سؤال سنجيب عليه بعد أن نبين مقتضيات الألوهية ولوازمها. نقول الآن في توحيد ألوهية تكلمنا كلام قد يكون فيه شيء من الإنشاء، لكن المهم التطبيق. مقتضى توحيد الألوهية ولوازم هذا النوع من التوحيد يمكن أن نجمل القول فيها على النحو التالي: إذا كانت حقيقة العلاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا هي المحبة لله تعالى والافتقار إليه جل وعلا، فإن لها لوازم وعلائم، أعني علامات، لا تصح إلا معها، إذ ليست مجرد دعوى يدعيها العبد بلا بينة ولا تحقيق. أي واحد من السهل جدا أن يقول أنا أوحد ربي عز وجل، بل أنا في مقدمة الموحدين، وأنا على رأس المخلصين، وأنا مع أهل المحبة التامة لله عز وجل. الدعوة سهلة جدا، لكن لكل قول مقتضاه ولازمه ولا تحقيق لما يدعيه العبد إلا بقيام الأمارات والعلامات على صدق ما يقول. وربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الجزئية في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه. وهذا نوع من الإشارة إلى أن كل قول أو كل دعوة لها إيه؟ ما يصدقها أو يخالفها. فإن وجد ما يصدقها كانت الدعوة مقبولة، وإلا ردت على صاحبه. أنت الآن لو ذهبت إلى قاضي وقلت له لي عندي فلان 1000 جنيه، أول كلمة هيطلبها أو أول سؤال هيسأله يقول لك إيه؟ ما الدليل على ذلك؟ أقم البينة على صدق دعواك، وإلا لا تقبل الدعوة أصلا. يبقى هنا بنقول إن علاقة العبد التي تربطه بربه عز وجل تقوم على المحبة الكاملة والافتقار التام لله عز وجل. هل هذا واقع بالفعل أم إنه مجرد دعوة؟ لابد لتحقيق هذا الأصل من تحقيق لوازمه ومقتضياته الباطنة والظاهرة. فأما اللوازم الباطنة فأعمال القلوب من الخوف والرجاء والإنابة والإخلاص وغيرها، لأنه إذا تحققت المحبة وصحت تبعها عمل القلب، لأن المحبة كما تقدم هي مدار الدين كله ظاهره وباطنه، وإذا لم تتحقق أعمال القلوب لم تكن المحبة حقيقية ولا صادقة. وهذا معنى قول من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن. ومعنى ذلك أن من ادعى محبة الله دون أن يخافه ويرجوه فلا بد أن تكون محبته كاذبة، ويكون في الباطن مكذبا لا محبة له. وهذا هو الزنديق الذي يتظاهر بالإسلام مع الكفر الباطن. يعني لو واحد قال أنا بعبد ربنا علشان بحبه فقط يبقى ده زنديق؟ لأنه من لوازم المحبة أنه يخاف ويرجو. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ثم ويرجون رحمته، ثم ويخافون عذابه. وقد أثنى الله عز وجل على أهل الخوف والرجاء من النبيين والمرسلين فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في الثواب ورهبا من العقاب وكانوا لنا خاشعين. ومدح القائمين بذلك من عباده فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالخوف من الآخرة وأهوالها والوقوف بين يدي الله عز وجل فيها كمقدمة لما بعدها، هذا دفعه إلى القيام طول الليل يدعو ربه جل وعلا ويناجيه. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، بل أمر بذلك عباده فقال جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى هنا العبادات القلبية الناشئة عن محبة الله عز وجل بقدر اكتمالها في القلب بقدر ما يكون بقدر ما يكون التوحيد متحققا وكاملا، وبقدر نقص أي شيء من العبادات القلبية لبناء الخوف الرجاء الإنابة الإخلاص الإثبات الخشوع الخضوع الذلة الاستكانة كل ما يتعلق بالقلب. إذا اكتملت هذه العبادات يبقى المحبة صادقة وتوحيد الألوهية حاصل. نقص شيء من هذه العبادات يبقى في نقص في المحبة ومن ثم نقص في توحيد الألوهية. ده اللازم الباطن. وأما اللوازم الظاهرة فتتلخص في اتباع أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه والدعوة إلى دينه. وأصل ذلك أن من أحب الله حقيقة لا بد أن تكون إرادته تابعة لإرادة الله ومحبته. فما أحبه الله عز وجل لا بد أن تكون إرادته تابعة لإرادة الله عز وجل ومحبته. فما أحبه الله وأمر به أحبه العبد المحب والتزمه، وما كرهه الله ونهى عنه كرهه العبد المحب وتركه. هذه مسألة لا أظن أنها تحتاج إلى إقامة دلائل كثيرة، لأن العادة جارية أن الإنسان بيسعى إلى موافقة مراد من يحب ولا لا؟ فإذا كان العبد صادقا في محبته لربه عز وجل لا يتصور أن يتخلف عن شيء أمره الله به أو يتجرع على ارتكاب شيء نهاه الله عز وجل عنه. وإذا حصل ذلك فإنه يبادر بمحاولة استدراك ما فات من الأعمال الصالحة والخروج من عهدة الأعمال السيئة التي وقع فيه. يبقى فيه حذر دائم وتوقي مستمر، حذر من التفريط في جنب الله عز وجل وتوقي للوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. وإذا حصل شيء من هذا بادر بالتوبة من باب قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتحقيق ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بشريعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله حقيقة فلا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم أن من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلتزم بشريعته فليس محبا له. فلا تكون المتابعة إلا بتحقيق المحبة، كما لا تصح المحبة إلا بتحقيق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهما أمران متلازمان لا يصح أحدهما إلا بالآخر. محبة تقود إلى متابعة، متابعة تدل على صدق المحبة. تخلفت المتابعة، إذن المحبة مفقودة أو ناقصة. فتلازم واضح بين المحبة ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قدر قوة المحبة وضعفها يكون الاتباع كذلك. وفي هذا المقام يتفاوت الناس تفاوتا عظيما، وهذه هي حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه. كلنا يسلم بأن الإيمان يزيد وينقص. طيب، كيف يعرف المرء أن مستوى إيمانه في ازدياد أو في نزول؟ ها؟ بإقباله على الطاعة أو إعراضه عنه، بامتناعه عن المعاصي أو إقباله عليها. والله تبارك وتعالى، وهذه كلمة تقريبا بقولها كل درس، كم يقيم في القرآن الكريم من موازين ظاهرة وعلامات ظاهرة يجن بها الإنسان نفسه ويعرف أين هو من مراد ربه جل وعلا وشرعه. كل واحد فينا يقدر يعرف هو فين بالضبط. مقدار محبته لله عز وجل إيه؟ مقدار متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم كام؟ من خلال إيه؟ إقباله وإعراضه. فإذا كان الإقبال على الطاعة كبيرا بحب وانشراح صدر وقرة عين، بهذه نتيجة طبيعية لصدق المحبة. ومن ثم في توحيد، اللي هو توحيد الألوهية. طيب، حصل فيه إعراض، حصل فيه فتور، لا سيما إذا طالت مدة الفتور، يبقى في نقص فيه المحبة. حتى إذا انتفى الاتباع بالكلية انتفت المحبة بالكلية. ولهذا جعل الله عز وجل من علائم محبته الجهاد في سبيله. ليه؟ لأن المحب الصادق يهم أن يتحقق مراد من يحب، ويكون هذا المراد ظاهرا على الدنيا كلها. ولا لا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفود قريش أو رسل قريش قبيل صلح الحديبية، خوفوا به. عارفين ولا مش عارفين؟ خوفوا بأنه في مجموعة من الأخلاق، بمعنى طائفة من مكة على طائفة من يثرب على طائفة من الطائف على طائفة من هنا على طائفة من هنا، يعني مجموعة من أخلاق الناس لا يربطهم رابط الايه؟ العصبية، لا في قبيلة واحدة ولا بلد واحدة ولا دماء واحدة، ده مجموعة من الأخلاق. وأمثال هؤلاء العادة جارية بأنهم عندما يتعرضون لمأزق معين أو لأخطار محدقة يعملوا إيه؟ هذا القول مبني عليه على عادات موروثة ومعهودات قديمة، لكن هل الإسلام أبقى أتباعه على ما كانوا عليه من عادات موروثة أو تقاليد متبعة سلفا؟ لا، الإسلام ارتقى بهم لدرجة تقديم مراد الله تبارك وتعالى على كل مراد، والتضحية في سبيل ذلك بكل نفس ونفيس، ولا لا؟ هل وجدنا أحدا من الصحابة يظن بشيء، مال أو ولد أو نفس أو غير ذلك، في سبيل الدفاع عن هذا الدين؟ ما وجدناش. إذا أمثال هؤلاء لا يمكن أبدا أن يفروا ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الحليم العتيق العفو قال كلمة لا يمكن أبدا أن يقولها إلا من استفز. وسبب الاستفزاز إيه؟ استبعاد هذا الذي يقال. قال له إيه؟ أمصص بظر اللات. أنحن نفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وندعه؟ الكلمة دي لو خرجت من واحد عدته الفحش والبذاءة هنقول إيه؟ طبيعته واخد عليه. لكن أبو بكر الذي كان يزن الكلمة ألف مرة ومرة قبل أن يتلفظ بها يقول هذه الكلمة لسيد من سادات قريش ورجل جاء يسعى للصلح، لأنه استبعد المسألة. أنت تتهمنا بهذا الاتهام؟ كيف وقد صدق إيماننا ونحن نلي الله تبارك وتعالى من قلوبنا كل يوم ما يؤكد هذه الحقيقة ويصد الإيمان، فكيف نفر وندع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو الفرق. يبقى هنا بنقول أنت محب لي دين الله عز وجل، إذا تحب أو أنت محب لله عز وجل، إذا تحب أن يظهر دينه على سائر الأديان، وتحب أن كل الناس يدخلون في هذا الدين ولو أكرهوا على ذلك، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نحن خير الناس للناس. ليه؟ عشان ايه؟ مالكم يا جماعة انتم مش عايشين الأحداث دي ولا ايه؟ نجرهم إلى الجنة بالسلاسل، ندخل معهم في حرب، نرغمهم على الإسلام، يعرفوا حلاوة الإسلام، ينالوا جزاء الإسلام وهو الجنة. فيوم أن يدخلوا، يوم أن يدخلوا جنة الخلد ويتنعموا فيها بما أراد الله عز وجل أن يتنعموا به، هيقولوا إيه؟ كثر ألف خيرهم، الناس دول قدموا لنا معروف لا يمكن أبدا أن ننساه. ممكن يكون المسألة في الأول صعبة ويقول لك إيه؟ الإسلام انتشر بحد السيف، حتى لو انتشر بحد السيف، والإسلام ده دين مين؟ وسبحان الله العظيم العجيب أننا نرضخ لقوانين البشر ونرضى بها ونقول إيه؟ سيادة القانون، ولا بد أن يلتزم الجميع بالقانون. مع إيه؟ مين اللي وضع القانون؟ طيب لما يضع هذا القانون رب العباد سبحانه وبحمده الذي يعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وبحمده، نبدأ نقول حرية ومش حرية ونحو ذلك؟ حرية مع مين؟ صحيح الله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يأتيه طائعة، ليه؟ لينال جزاء هذا المجيء. إنما لو إن الإنسان فكر بمبدأ أهل الأرض لا يجد غضابة أبدا أن يحمل الناس ويكره على الإسلام، لأنه دين الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلماذا نرسم رؤوسنا في الرمال ونقول لا وندافع والإسلام جاء للدفع فقط وليس للعدوان وكذا وكذا؟ احنا بنعتدي لكي نأكل أموال الناس بالباطل، ولا لكي نسبي نسائهم وفقط، ولا لكي نأخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى والرشاد ومن ثم إلى الجنة؟ فالحاصل أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى تحب شريعته، يبقى تحب أن تظهر هذه الشريعة على كل الشرائع وإن دينه يعلو على كل الأديان، ومن ثم هتعمل إيه؟ هتضحي في سبيل هذا الدين بكل ما تملك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لأن معنى إن اتخاذ بشر وده يحول بينك وبين إنك تقوم بواجبك تجاه هذا الدين، يبقى معنى ذلك إن أنت عظمت هؤلاء البشر وقدمتهم على مين؟ على الله عز وجل. للأسف الكلام ده واقع وحصل ولا لا؟ ده هو الأصل في تعامل الناس في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كم من الناس يعتبرون أقوال الناس ويضعون في حساباتهم غضب هذا وسخط ذاك، قول هذا وقول ذاك، فلان هيقول الناس هتعيد، ومن ثم يتخلف كثير من الناس عن القيام بواجبه، بل ربما يقع في الإثم طلبا لرضاهم وخوفا من سخطهم. ده حصل ولا مش حاصل؟ هل ده نقدر نقول ان هو موحد لله عز وجل وصادق في حبه لله تبارك وتعالى؟ لا والله، لانه هنا احب من لا يستحق الحب، بل قدم محبته على محبه الله عز وجل، وقدم خوفه ورجاءه على خوفه ورجائه، خوفه من الله ورجائه لله عز وجل. هو بيرجو من العبد ده ايه؟ وبيخاف منه ليه؟ اذا كان بالفعل هو واضع هذا العبد في مكانته التي تليق به، وواضع الرب تبارك وتعالى في مكانته التي يستحقه، يبقى كيف يقدم العبد على الرب؟ كيف يعمل حسابا لهذا المخلوق ولا يعمل حسابا للخالق جل وعلا؟ هذا نقص في التوحيد، نقص في المحبة، نقص في الإيمان بصفة عامة. فتأمل قوله: ولا يخافون لومة لائم، وما ذلك إلا لأن محبة الله وطلب رضاه شغلهم عن لوم الناس وطلب مراضيهم. بل المؤمن في الحقيقة لا يصرفه عن حب الله عز وجل والإيمان به وطلب مرضاته أي صارف، لا من جهة الشهوة والرغبة ولا من جهة التخويف والرهبة، لأنه وفق نفسه على إيه؟ إن شهوته ورغبته تتجه نحو مراد الله عز وجل، وخوفه ورهبته لا تكون إلا من الله عز وجل. خلاص، يبقى بالتالي لا يضع الناس في حساباته المرة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليه بقى؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح الله. طيب أخي، لو أنا حصل بيني وبين واحد من المحادين لله ورسوله مودة، يبقى ده دليل على إيه؟ ها؟ أول حاجة خلينا في الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى فيه هنا ضعف في الإيمان ولا لا؟ طيب وفي إيه؟ حرمان من تأييد الله عز وجل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، خلاص أصبح الإيمان كالنقش على الحجر، خلاص ثابت راسخ في القلب. وبعدين وأيدهم، فما لم يوجد هذا التأييد تكون المودة، تكون المودة للمحابين لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب النهارده لما أنا أدبن عن الجهاد في سبيل الله عز وجل لأجل طلب السلامة للقيام بتربية أبنائي، ده دليل على إيه؟ إن أنا قدمت محبة ابني على محبة الله عز وجل ولا لا؟ وهنا لا نستبعد قول الله تبارك وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. النهاردة بالله عليكم يا جماعة كم نبذل من الجهد وكم نستغرق في توفير حاجات الأبناء وإن أتى ذلك على حساب القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. شوف أنت ممكن تكون موظف الصبح وبعدين تبحث عن عمل إضافي بعد العصر، كل ده علشان إيه؟ علشان توفر مال للأولاد عشان يعيشوا عيشة طيب. طب كويس، احنا نقولش ده ممنوع، ولكن لما انت قدرت تبذل من وقتك اكثر من 10 ساعات لهذا الطلب، طيب كم دقيقة حجزتها للدعوة الى الله عز وجل؟ لا، كم دقيقة فكرت فيها انك تدعو الى الله عز وجل ويكون لك دور في تبليغ هذا الدين؟ لا التفكير بس، لكن شوف انت قبل ان تسعى لتحقيق مطالب اهل بيتك بتفكر قد ايه. ممكن ما تنامش الليل كله، لا سيما اذا لم يكن لك عمل ثابت او دخل ثابت. طيب بكره هروح فين؟ لو رحت المنصوره، لا ده فرص العمل في المنصوره محدوده شويه، ده انا ممكن اروح القاهره. لا اتصل بفلان، يمكن فلان ده يكون عنده عمل احسن من فلان. لا ده انا هعمل العمل ده لحد ما ربنا يرزقني بعمل اكبر احسن. طول الليل بتفكر، ممكن ما تنامش العصر علشان حاجه واحده. طيب الدين رخص في نفوسنا الى هذا الحد ان احنا لا نكاد نفكر في التماس دور نقوم به لخدمه ديننا حتى مجرد التفكير. طيب كيف نفعل إلا نفكر؟ معروف أن الفكرة دائما سائرة، دائما الفكرة تسبق التطبيق ولا لا؟ إلا أن يكون العبد يرقا، واحد يقول له اعمل كذا يروح يعمل، إنما الأصل أن هو يفكر ويبتكر ويخطط وبعدين ينفذ. طيب هو لو ما أعطاش لذهنه مساحة التفكير فيما ينبغي أن يفعل فكيف يفعل؟ ولا يمكن أبدا أن يستوي رجل يفعل بعد طول بحث وتفكير وآخر يفعل بعد تلقين. الإنسان دائما لما يكون مستشعر أن الفكرة خارجة من رأسه يضحي في سبيلها ويبذل لأجلها الكثير والكثير، لكن لو واحد يقول له اعمل كذا ممكن يعمل، ولكن بشيء من الفتور والكسل والتراخي لأن مش فكرته. طيب إذا كنا حرمنا أنفسنا من مجرد التفكير في إيجاد دور لتبليغ دين الله عز وجل، أو القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، اللي هي علامة أيضا من علامات إيه؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مش تابع؟ محدش يقدر يقول كده، لأن لو قال مش تابع يبقى كافر. يبقى إذن كلنا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كلنا يقوم بهذا الدور أدعو إلى الله على بصيرة؟ مش ده علامة من علامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي المحبة، ما قلنا المحبة دليل وعلامة وقائد إلى الاتباع، والاتباع دليل على صدق المحبة، كذلك أيضا الدعوة دليل على الاتباع وبالتالي المحبة. وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا مما سواهما دي دخلت إيه؟ كل حرب حتى النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الولد مجبنة مجهلة محزنة، ده يدلنا على إيه؟ هنرجع لمفهوم الآية: ولا يخافون لومة لائم، لا زوجة ولا ولد ولا نحو ذلك. فكما لا يصرف المؤمن عن ربه محبوبات الدنيا وشهواتها، فكذلك لا يصرفه خوف ولو كان التحريق بالنار عن محبته تعالى والإيمان به. يبقى لا جانب الشهوات تؤثر ولا المرهوبات تؤثر، وهكذا يتبين من كل ما تقدم من البحث عن حقيقة الألوهية أو العبودية أنها محبة لله تستلزم طاعته والالتزام بشرعه، أو قل هي كمال الطاعة لكمال المحبة. اسم كلمات يسيرة جدا، لكن المهم طبقها. هتقول توحيد الألوهية يساوي ايه؟ يساوي ايه؟ كمال الطاعة لكمال المحبة. المحبة نقصت، الطاعة نقصت، يبقى في توحيد الألوهية ايه؟ خلل ونقص. مسألة ممكن ندركها في أنفسنا ولا لا؟ أظن سهل جدا أن كل واحد يعرف إذا كان توحيده كامل ولا ناقص، من خلال إيه؟ الطاعة، اللي هي آخر حاجة. طاعة كاملة تساوي محبة كاملة تساوي توحيد كامل. حصل نقص في الطاعة يبقى في نقص في المحبة، يبقى في نقص في التوحيد. وما أصيبت الأمة بما أصابها إلا لنقص توحيدها. فالمحبة هي الأصل في العلاقة بين العبد والرب، والطاعة ناشئة عنها ولازمة لها. هنرجع للسؤال اللي ذكرناه: لماذا يستحق الله تبارك وتعالى وحده أن يفرض بالألوهية والعبودية، أو موجب استحقاق الله تعالى للألوهية؟ قلنا قبل ذلك أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي أنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة. ومن أجل نعم الله عز وجل على عباده أنه قد فطرهم على الألوهية له وحده، وجعل الشرائع على مقتضى استحقاقه للعبادة. وإذا كان الله هو الإله الحق فإن ما عداه من آلهة فباطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهنا هذكر باللي قلته قبل ذلك: لماذا كان الانتقال من ركن إلى ركن يصحبه التكبير؟ ليه؟ كان ممكن يقال كما يفعل الروافض الخبثاء سجود ركوع. ايوه، المانع هي العبره بايه؟ ان تحصل المتابعه. هو بعد ما يخلص قراءه يقول ايه؟ ركوع، فالناس اللي وراه هيركعوا، او واحد متبلغ خلفه لاول ما يرى الامام ركع يقول ركوع، اول ما يرى سجد يقول سجود. وده حصل عند الشيعه ولا مش حاصل؟ هذا حصل عندها. كان ممكن يقال سبحان الله، كان ممكن يقال اي شيء، لكن لماذا الله اكبر؟ لماذا؟ انا بسال عشان تتكلموا معايا، انا مش هقول انا لوحدي. لان يا جماعه انا قلت مشكلتنا ان احنا بنشرح فيه، احنا مش عايزين يعني نكثر من حجم الكلام، ولكن نريد ان نقف عند كلمه واحده ونكتئب ان احنا ننزلها تبقى واقع ناثر فينا في الفعل. تصور انت لما تبدا اذان وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 4 مرات، وبعدين تقول في الاخر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، تدخل الصلاه تبدا به الله اكبر، تركع تقول الله اكبر، تسجد تقول الله اكبر، ترفع من السجود الله اكبر، بتقولها كم مره في الصلاه؟ لكن كم اثرت فيك؟ فهمت الاول ايه؟ هل مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفه الصلاه وان احنا نبدا بالله اكبر ونقول بين الاركان الله اكبر وخلاص؟ لا يمكن. لا يوجد شيء في دين الله تبارك وتعالى الا وله مغزى وله معنى عظيم جدا، حتى السنن. انت مجرد، انا قلت هذا الكلام قبل ذلك، انت لما تقول الله اكبر بترفع ايدك ليه؟ فكانك واقف كالاذيه او المستسلم لمن قبض عليه. فانت بتقول يا رب انا واقف بين يديك، هو مستسلم ليك، فخذني اليك. الله اكبر لكي ينقدح في ذهن الانسان ان الله عز وجل اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء. بالله عليكم، لو النفس انصبغت بهذا المعنى يمكن ان الانسان يسرح في الصلاه وهو لسه يقول الله اكبر؟ ايه الثاني اللي ممكن يكون اكبر ياخذ الانسان عن الله عز وجل او يبعد الانسان عن الله عز وجل؟ اول ما الغفله تيجي تدخل يلاقي الله اكبر اللي جاي اللي بعده، الغفله تيجي تاني الله اكبر ثالث، يبقى على طول ما هو في الصلاه الله اكبر الوقت. فلما ياخذ من الصلاه وهو منصبغ بقى بصدغه ان الله عز وجل اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء، هيخرج بره يخاف من واحد ايا كان هذا الواحد، او يعظم واحد ايا كان هذا الواحد؟ ادي الصلاه. وده ايه؟ ده لفظ واحد. لو فهمنا معناه وادركنا مغزاه فقط هتبقى الصلاه دي مصلحه للفرد والجماعه والمجتمع والدنيا كلها والحياه كلها، صح ولا لا؟ لكن هي المشكله ان احنا عقدنا نقف نقول الله اكبر ونرفع ايدينا، لا بنفكر بنرفع ايدينا ليه ولا لماذا قلنا الله اكبر دون غيرها من الايه؟ الاذكار ونحوها. ولذلك ذيلت الايه هنا بايه؟ وان الله هو العلي الكبير. واما ان الله عز وجل مستحق وحده للعباده فلامرين اساسيين. أنا ذكرتهم قبل ذلك على سبيل الإجماع وهنحاول نفصل، لأن لا أهدف إلى شيء واحد فقط، إن الكلام ده يتحول إلى واقع يكون له بالفعل أثر في النفس، نقوله ونعيد ونعيد مرة وعشرة، المهم في الآخر إن الكلام ده يرسخ في النفس، تنصبغ به النفس بالفعل. أولهما، أول سبب من أسباب استحقاق الله عز وجل لإفراده بالعبودية والألوهية كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. الثاني، إنعامه على خلقه وربوبيته لهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله، وكانت المحبة نوعين، محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانها. ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله، فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى. كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين، لهم إيه؟ الإحسان والكمال. ولا شك أن النفوس مجبولة على حب الكمال، والكمال المطلق من كل وجه لله عز وجل وحده، فاقتضى ذلك أن يكون توجههم وشوقهم وتألههم لله وحده. وبهذا جاءت سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. كل الأمة تحفظ الصورة ولا لا؟ الطفل ربما بسنتين يحفظ الصورة، لكن تصوروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يفسر الصورة دي فسرها بإيه؟ عارفين؟ في مجلد. الصفرين دول يتفسروا في مجلد؟ آه، لأن القضية ليست قضية إيه؟ كلمة، ولكن معاني تتضمنها هذه الكلمة. يجب نقول هنا إن أول موجب لاستحقاق الله عز وجل للألوهية والعبودية وإفراده بذلك كماله المطلق سبحانه وبحمده. دلت على ذلك سورة الإخلاص، قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فإن قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد مستلزم لقوله الله الصمد، والصمد في اللغة هو المقصود المراد. ففي الآية الأولى إثبات توحده وتفرده بصفات الكمال قل هو الله أحد، وفي الثانية إثبات أنه هو الذي يستحق أن يصمد إليه الخلائق ويقصدونه. قال ابن كثير رحمه الله: قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديد، ولا يطلق على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقال الخطابي رحمه الله في معنى اسمه تعالى الصمد: الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. ويقول أبو بكر الأنباري رحمه الله: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وأقوال السلف في تفسير اسمه تعالى الصمد ترجع كلها إلى استحقاقه للقصد وإخلاص الإرادة له لكمال سيادته وتفرده في أسمائه وصفاته. فعن بعضهم أنه السيد الذي انتهى سؤدده، بمعنى أنه بلغ الغاية والكمال المطلق في هذا السؤد. وعن بعضهم أنه الذي لا يكافئه من خلقه أحد. وقال بعضهم إنه المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب. وقال آخرون إنه المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. وقال آخرون إنه الذي لا يوصف بصفته أحد. وعلى هذا تكون معرفة الله تعالى وما له من صفات الكمال هي الأصل في محبته والألوهية له. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادة الله تعالى لذاته أصل عظيم، أصل الملة، وهو أصل الملة الحنيفية وأساس دعوة الأنبياء. وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد محبة له وشوقا إليه وتفانيا في طلب رضاه، فيلهج بذكره ويكون شغله الشاغل ومراده الأوحد. بنتيجة فعلية. كلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد محبة له وشوقا إليه وتفانيا في طلب رضاه، فيلهج بذكره ويكون شغله الشاغل ومراده الأوحد، يرجو أن يلتذ برؤيته في الآخرة كما التذ بمعرفته في الدنيا. والله لا يمكن أبدا أن يجد العبد لذة أعظم من أن يلتذ بمعرفة ربه عز وجل. وأقف مع كل اسم كده وفكر فيه واعرف دلالة الاسم ده ايه. ده نفسك عايش في جنة مختلفة تماما عن الدنيا التي يعيش فيها الناس. هذه اللذة تعقبها لذة أكبر، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله تعالى من فضل، يرجو أن يلتذ برؤيته في الآخرة كما التذ بمعرفته في الدنيا، ويكون حاله مقتضى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خلاص، ده منتهى ما يريد. لكن الكلام ده لا يمكن أبدا أن يلهج الإنسان به إلا بعد إيه؟ ما يعيش في جنة معرفة الله عز وجل. قبل كده الغفلة ده حجاب مفروض على القلب والنفس، لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان معها إلى خير. لذلك حذر الله ونهى: ولا تذكر أي أثر تعرف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الغفلة ضد الذكر، وأعظم أنواع الذكر إنك تعيش مع مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. طب هتعيش مع الذات من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، إما إنك تقف عند الأسماء والصفات زي ما اتكلمنا عليها قبل كده وتفكر في معانيها ومدلولاتها، وإما إنك تنظر في هذا الكون المفتوح. هتجد نفسك رغم أنفك بتقول الله سبحان الله الحمد لله ونحو ذلك. هذه المعرفة في الدنيا واللذة المترتبة عليها تتبعها لذة أكبر، وهي كما قلنا النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يعني لست أدري هل الناس يعني مصر على أن تنكأ الجراح. مسألة النقاب وما أثير حوله في هذه الأيام حقيقة يعني يسوءني كثيرا أن نعطي هذه القضية أكثر مما تستحق، لكن ما الحيلة؟ وقد استغل هذا الموقف من شيخ الأزهر أسوأ استغلال يمكن أن يستغل، رغم أن الرجل حاول أن يجمل من الصورة ويخفف من حدة الواقعة، فقال أنا أحترم المنقبات ولا مانع عندي أبدا أن المرأة تلبس النقاب، وأنا معي في المكتب نساء منقبات وبيعملوا على الآلة الكذبة وكذا وكذا. إلا إن هي المشكلة كما يقال دائما ومعظم النار من مستصغر الشر. قد تخرج كلمة من إنسان لا يلقي لها بالا تبلغ الآفاق ولا لا؟ هذا ما حدث في هذه القضية، لا سيما وأن المرأة المسلمة أصبحت مستهدفة من كلاب العلمانية وأعداء الإسلام هنا وهناك. وسبحان الله العظيم كأن حكماء صهيون كانوا على علم بشيء من الغيب. قال قائلهم، وهذا موجود في البروتوكولات المشهورة، في أي يوم تمد المرأة المسلمة إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. والنهاردة لم تصبح المرأة المسلمة العادية تمد يدها إليهم، بل للأسف المنتسبة إلى العلم والدين. حتى رأينا أستاذة رئيسة قسم العقيدة والفلسفة في كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، طبعا أزهر فرع القاهرة، تقول لا يكفي قرار من شيخ الأزهر، بل نحن نريد استصدار قانون وزاري يجرم النقاب. استاذة ورئيسة قسم. طيب لما هذه المرأة تقول هذا الكلام، يبقى المرأة العادية تقول ايه؟ وهنا في الورقة التي دفعت الي، ولا اعلم اكانت صحيحة او غير صحيحة، فالعهد على من طبعها ودفع بها الي. في ندوة مولتها مؤسسة ألمانية، سعاد صالح، عارفين سعاد صالح يطلع ايه؟ استاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، الفقه المقارن. موقف شيخ الازهر من النقاب نصر من الله. ويحيى الجمل، ما خلاص فتح المجال امام رويبضات الزمن ليتكلموا. يحيى الجمل ده علاقته ايه بالدين علشان يتكلم في الدين؟ يقول المرأة التي ترتدي مايوه وتغطيه دروب أكثر حشمة، وهيأتي كلامه بعد ذلك. أمام هذه الهجمة على عفة المرأة وحشمتها، ماذا يمكن أن يقال؟ أنا قلت لكم قبل ذلك أن بمجرد ما الواقعة هذه نشرت على أوراق الجرائد وشاشات التلفاز، على الفور كان رد الفعل فين؟ في الغرب. رئيس فرنسا ورئيس وزراء فرنسا برلسكوني، وكانت الكلمة اللي تقطع القلب كلمة برلسكوني. قول موقف شيخ الأزهر من النقاب يدل دلالة صريحة على صحة وجهة نظرنا لما فكرنا باستصدار قرار يمنع المرأة المسلمة من الخروج إلى الشارع في بريطانيا. في بريطانيا لا طبعا بريسكوني، بريسكوني لا بريسكوني إيطاليا، في إيطاليا بالحجاب. قراره أكد صحة إيه وجهة نظرهم، إنهم كانوا عايزين يعملوا قرار أو يستصدروا قرار يمنع المرأة المسلمة. طبعا قبل ذلك معروف لما جه وزير فرنسي واخذ موافقه من هذا الرجل بان من حقهم يصدروا قرار بمنع المراه المسلمه من الخروج بالحجاب في الشوارع الفرنسيه. وقامت الدنيا ولم تقعد ايامها، لكن مشكله الناس انهم يتاثرون بالموقف ثم بعد ذلك ايه. انا اقول لكم حاجه، بدايه محاربه الختان تمت بايه؟ تمت بإيه؟ بكلمة، إن الختان عادة. سبحان الله، النهاردة أيضا حرب النقاب بدأت بنفس الكلمة، لكن الزمن عند هؤلاء جزء من العلاج. مش مشكلة نقعد سنة واثنين وثلاثة وننفق ملايين، مش مشكلة، لكن في الآخر نوصل للي احنا عايزينه. فاحنا بنعمل إيه؟ مشكلتنا احنا يعني كدعاء أو مشايخنا وعلمائنا ان احنا بنهيج مع الموقف، لكن هؤلاء يرموا الطعم ويحاولوا انتظار خروج السمكة. خرجت بعد ساعة بعد اثنين بعد سنة بعد سنين مش مشكلة. إنما احنا بنهيج ساعتها أول ما الطعم يترمي نهيج ونوع وبعد كده بننسى الموضوع وننشغل بإيه بموضوعات أخرى فبيتحقق لهم ما يريدون. النهاردة كم واحد بيفكر يختن بنته؟ ولو حب يختنها كم طبيبة هتتجرأ على ختنها؟ بسبب إيه؟ فالبداية بدأت عادة وأنا مش عارف. يعني نسأل هؤلاء ما الفارق بين العادة والعبادة عشان الكلام يكون مضبوط. يعني إيه عادة ويعني إيه عبادة؟ وإلا أمثل لكل واحد إنه يقول على أي شيء إنه إيه إنه عادة. إفراط اللحية عادة، أي حاجة تدخل في باب العادة ويبقى الدين انتهى. وقبل كده طائفة من الناس أنكرت استنكار الاحتفال بالمولد النبوي وقالوا أن الاحتفال بالمولد النبوي عادة وهكذا. يبقى كل شيء يراد أن هو يسلخ من الدين هنقول عليه هنقول عليه عادة. العادة من التعود وهو الأمر الذي يحدث مرة وراء مرة وراء مرة لحد ما يعتاد الناس عليه. طب هل النقاب كذلك؟ أم إن النقاب له تعلق بأمر اهتم الشارع به اهتمام فوق أي اهتمام وهو التحذير من فتنة المرأة؟ ستر المرأة التي هي أعظم مصادر الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تبارك إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طيب لو قرأنا بداية سورة النور هنجد كام وسيلة وقائية لمنع انتشار الفاحشة في المجتمع المسلم؟ ما يزيد عن 16 أو 17 وسيلة وقائية في صدر سورة النور فقط، ومنها آيات الحجاب. طبعا دلالات القرآن واضحة، وأنا قرأت عليكم في جمعة سابقة كلام الدكتور سيد طنطاوي نفسه من تفسير الوصيد، والعجيب يعني إذا قالوا إذا كنت كذوبا فكن إيه ذكورا. يعني النهاردة بالله عليكم يا جماعة لما أنا آج كشيخ الأزهر وأقرر على بنات الثانوية الأزهرية تفسير سورة الأحزاب من كتابي اللي أنا قايل فيه يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين أجسادهن كلها من الرؤوس إلى من رؤوسهن إلى أقدامهن زيادة في الاحتشام والتستر. ده موجود، أي حد عندكم في الثانوية الأزهرية ياخد كتاب ابنه أو كتاب بنته هيلاقي تفسير سورة الأحزاب الدكتور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور سيد طنطاوي، هو ده المقرر على الثانوية الأزهرية تفسير سورة الأحزاب من تفسير الوصيف للشيخ سيد طنطاوي بيقول كده. طب ايه في ايه انت النهارده بتقول لي غطي جسمك كله من راسك لرجليك، وفي ايه بتقول لي ان انك ودمين دمين من القرآن يدنينا؟ يبقى من القرآن وامر وبعد كده اقول عليه عادة؟ طب ما يبقى فين العبادة؟ طيب يعني سريعا كده مش عارف الوقت. اتهمت الدكتورة فلانة أستاذة، والله يعني الولد اللي أخطأ خطأ جميلا جدا، قال أستاذة الفكر المقارن. الورقة اللي مكتوبة عندي مكتوبة أستاذة الفكر المقارن. الله المستعان. وأحيانا كده بتبقى يعني هي طبعا الفقه لكن اللي كتبها كتبها الفكر المقارن بجامعة الأزهر من أسمتهم بالمتشددين والمغالين في القضايا المتعلقة بالمرأة بالاستناد إلى أحاديث ضعيفة وتبريرات متناقضة من كتب التفسير لفرض النقاب على النساء رغم أنه ليس من الدين على حد قولها. والله حتى الكاتب راجل مهذب ومحترم على حد قولها، عشان الراجل ما ايه، هو صحيح ناقل الكفر ليس بكافر، ولكن الراجل عايز يطلع منها يعني. وقالت في كلمة ألقتها بورشة عمل أقامتها مؤسسة عالم واحد بالتعاون مع مؤسسة كونراد والكونراد الألمانية، وتحمل عنوان أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص، إنها أول من أصدرت فتوى بمنع النقاب باعتباره عادة وليس عبادة منذ 4 سنوات، وتعرضت حينها لهجوم حاد ما شاء الله. واعتبرت أن الهوجة التي حدثت بعد نزع شيخ الأزهر الدكتور فلان نقاب طالبة بمعهد أحمد الليبي الأزهري بمدينة نصر عنوة، وتوبيخها على الملأ بسبب ارتضائها النقاب بمثابة نصر من الله عز وجل لها. خلاص ما هو إيه كلامها بقى، وجد من يصدقه. وأضافت هجمت من الجميع، ولم تقف مؤسسة دينية من المؤسسات التي أنتمي إليها بجانبي في هذا الوقت على الإطلاق، ليأتي التأييد من الله عبر موقف الإمام الأكبر والدكتور زأزو وزير الأوقاف الذي ألف كتابا يحمل عنوان النقاب عادة وليس عبادة، وتبعت من قال بأن النقاب واجب وفضيلة. اختصر الإسلام في قطعة قماش، وتابعت من قال بأن النقاب واجب وفضيلة، اختصر الإسلام في قطعة قماش إما تغطي الرأس أو الوجه، وتركوا الكثير من القضايا الأكثر أهمية من ذلك، ولم يسألوا أنفسهم ولو لمرة أين نحن الآن من العالم المتقدم. سبحان الله العظيم، كأن الغطاء الوجه أو الرأس هو اللي هيحول بيننا وبين التقدم. وأنا يعني وقفت على قول لإحدى الفتيات وقيل لها أنت لسه وضعة أو مهتمة بوضع الخمار على رأسك ووجهك والناس طلعوا الأمر؟ قلت لهم إجابة جميلة جدا، قلت لهم ما ظنش إن الناس محتاجين الخمار بتاعي يقطعوه ويعملوه حبل عشان يوصلوا بيه للقمر. ها؟ يعرفوا ينزلوا بقى، ممكن ينزلوا هم طلعوا القمر، يمكن محتاجين خمارها ده عشان يعملوه حبل وينزلوا بيه من على القمر للأرض مرة تانية. سبحان الله العظيم، بفضل الله عز وجل. كم عدد المنقبات الأوائل على الدفعات في مختلف الكليات بتاعتهم؟ من أمتى؟ سبحان الله، هم متخيلين أن غطاء الرأس هيغطي المخ ويغطي التفكير ويمنع التفكير؟ إلا أن يكون بالفعل يعني هو أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يعني، الله المستعان. وأكدت أنها لا تدعو للسفور وليست معه، لكنها ترفض النقاب أيضا، فكلاهما نقيضان واعتداء على الحرية الشخصية. الحرية الشخصية تعمل، ما هو دي المصيبة يا جماعة، لما بعض العلماء قالوا يا جماعة اعتبروها من باب الحرية الشخصية، انتوا تركين المجال للمرأة تتعرض انها عايزة فاتركوها تلبس النقاب اذا كانت تريد ذلك. فرد طلع واحد علماني خبيث يقول لهم لا، ده فيه اعتداء على حريتي الشخصية. ده معناه ايه؟ هو الراجل حريته الشخصية ان هو يبص ويتمتع ويشجع نفسه بالنظر الى وجوه الحسناوات، يبقى لما تغطي اعتدت على حريته الشخصية، او الله اعلم بمراده، ولكن هو هيكون ايه ان واحدة بتلبس كذا اعتدت على حريته هو الشخصية. هو يعني عشان كده، عشان هي شايفاه ما شاء الله، شوفوا التفكير، الله المستعان. لان كلاهما يتاجران بجسد المرأة، فالعري والتبرج يثير الغرائز بلا شك، والنقاب يعزل المرأة ويجعلها لا تتعايش مع المجتمع الذي تعيش فيه بطريقة سليمة. وكيف أن المنتقبة تراني وتعطيني الفرصة لكي أراها وأتأكد من شخصيتها، فهذا ليست من الحرية الشخصية على حد قوله. وزعمت أن النقاب لا يتعلق بمسألة حرية الاعتقاد، لأن جمهور الفقهاء سواء السني أو حتى الشيعي لم يقولوا بأن وجه المرأة عورة، إلا رواية في المذهب الحنبلي وعند ابن تيمية أستاذ الفقه السلفي ما شاء الله، والذي يرى أن المرأة كلها عورة. سبحان الله، ابن تيمية الذي يرى المرأة كلها عورة، هذه لم تقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عورة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح السنة المرأة عورة. يبقى اللي يقول المرأة عورة مين؟ ابن تيمية أستاذ الفقه السلفي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن يقول إن الجهل العجيب ان هي بتقول ان على استعداد بعقد بتاع مناظرة مع الذين يقولون بان النقاب ايه فرض. نعم الله المستعان. لكن هذا الكلام طبعا كله كلام لا يحتاج الى، لكن من ناحية هاجم الدكتور يحيى الجمل الوزير السابق واستاذ القانون الدستوري المنتقبات وقال مجتمعنا يقوم على ثقافة النفاق، فننادي بتنقيب المرأة ونجد أن أكثر الخارجات عن الآداب العامة وعن القيم والتقاليد هن المنقبات. بالله عليك ده أمانة في القول؟ وإذا كان كذلك إيه المشكلة؟ ده يعيب النقاب ولا يعيب المنقبة نفسها؟ فالذين لم يدعوا إلى النقاب وإنما دعا إلى الأدنى والأدنى أي الاحتشاء فالدين فالدين لم يدعوا إلى النقاب وإنما دعا إلى الأدنى والأدنى أي الاحتشام. شايف إيه الأدنى والأدنى دي؟ وأضاف السيدة التي تسير على البحر بمايوه غير محتشمة تبتز الرجال، وإنما السيدة التي تسير بمايوه وتحتشم بروب عليه تكون أقل ابتزازا وأكثر حشم. وكل الفقهاء، يحيى الجمع بيتكلم عن كل الفقهاء، وكل الفقهاء أجمعوا على أن النقاب ليس من الدين، فلماذا النفاق؟ والله الذي لا إله إلا هو كاذب كذاب أفاك أثيم. فلم يقل واحد من الفقهاء أن النقاب ليس من الدين، وأتحدى وإن كان هذا في الحقيقة ليس أسلوبنا ولا ينبغي أن نتخذه أسلوبا، إن واحد يأتيني بقول فقيه واحد قال إن النقاب مش من الدين، وأنا أترك سنة أو اثنين أو خمسة أمام واحد من هؤلاء يجيب قول الإمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء المعتبرين يقول إن النقاب ليس من الدين. لا يعني حتى للأسف شيخ الأزهر لما طلع مع محمود سعد في البيت بيته جاب كلام من محمد الغزال، شيخ محمد الغزال ما السؤال عن الإسلام، وقال أهو الذين يقولون بأن النقاب فريض ما قيمة هذا القول؟ وفي 11 ورقة، لا يا رب في كم 17 تقريبا 17 ورقة، واحد اثنين ثلاث بنعد بالشفر، والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة من الحديث، لا وجه للدلالة في الحديث. طب حتى قول الحديث مكسل تقرأ الحديث، طيب وده بصفحة اثنين ثلاث وفي الآخر الراجل ما قالش ان النقاب من الدين. طب هل قال ان النقاب ليس من الدين؟ هل قال ان النقاب عادة؟ هو الشيخ الغزالي له موقفه وله رأيه ان النقاب ليس فريضة، لكن هل قال ان النقاب عادة وليس عبادة، او النقاب ممنوع، او النقاب بدعة، او نحو ذلك؟ احنا لا نناقش الان واجب ولا مستحب، ولكن نقول من الدين ولا ليس من الدين. طيب يعني الدكتورة اللي عايزة تناظر بتقول ان النقاب كان فرض على امهات المؤمنين فقط. طيب بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر، والعجيب أن الدكتور سيد طنطاوي ذاكر هذا الأثر في تفسيره عند آية الإبناء، قالت كنا إذا مر بنا الركبان ونحن في الحج تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. كنا نادية بتاعت ايه؟ ندل على الفاعلين، يعني خبر عن كل النساء اللي موجودات سواء نساء النبي صلى الله عليه وسلم او سائر النساء. واللي بتقول مين؟ ما هيش صحابية، ما هيش زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحابية اسماء ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقول كنا، طيب نصدق دي ولا نصدق الصحابة؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك قول عائشة، وما هوش مثلا ما هو مش عارف الواحد يقول ايه، هل الناس دي ما بيقرأوش ومصدقين نفسهم انهم ما بيقرأهم او على علم؟ فصحيح البخاري، صحيح البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر: قولها فاختمرن بها أي غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تلقي المرء بجلبابه من يمينها على يسارها كالتقنع، وهو الايه، الواحد لما بيتقنع بيعمل ايه؟ بيغطي وجهه كله، ما بيتركش الا عين او العينين. ده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، اللي هو اشهر من ان يشار اليه. ما ظنش في واحد عنده اي خلفية علمية ما يعرفش كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. انا مش هقول فتح الباري لابن رجب لانه غريب شوي، لكن انا بقول لابن حجر، وده نص كلامه بالضبط في رواية ابن ابي حاتم: فاعتجرن بها. والاعتجار معناه التقنع، اي تغطية الرأس مع الوجه كالمعتجرة، اي المختنرة التي غطت رأسها ووجهها. ده كلام العلماء، ويرجعوا الكتب اللغة إذا كان الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. لا، يرجعوا الكتب التفسير، وأتحداهم أن يكون واحد من العلماء خرج عن هذا المعنى في تفسير سورة الإبناء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. واحد فقط من المفسرين، مع أن كلمة الإبناء تحتمل قيل وقال، وإحنا بنستدلش بالقرآن الوقتي لأن دلالته واسعة، إنما نودي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة. والحديث صحيح زي الشمس، ما فيش في أي مطعم. لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى إذا غير المؤرمة، غير المحرمة بدليل الخطاب تعمل إيه؟ تنتقب. ولو ما كانش فيه نقاب كان النبي صلى الله عليه وسلم هينبه على المسألة دي ليه؟ وأنا قلت الكلام ده قبل كده. ولما يقول لا تنتقب المرأة المحرمة، لو كانت المنقبات فقط هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحتاج ان يقول الكلام ده للايه، للعامة او للملأ، كان هيقول لنسائه فقط لان هم فين، تحت سلطانة، هيجي يخرج عليهم: لا مفيش واحدة منكم تنتقب وهي محرمة. لكن لما يخرج يقول الكلام ده للعامة، يعلم الرجل ويعلم المرأة، يعلم اللي موجودين واللي جايين، يبقى نقول ايه، النقاب ما كانش موجود. وبعدين الكلام ده لماذا الآن؟ قبل سعد زغلول ما ينزع النقاب عن وجه صفية زغلول، طبعا صفية زغلول ده تطلع ايه؟ للأسف، لكن نسبت إليه على حد مسيرة الغربيين، فخلع النقاب، خلع نقابها، وسيزن أبراوي وهدى شعراوي الثلاثة كانوا واقفين في ميدان واحد، فهو مد ايده الآثمة وخلع النقاب، فكان ده بداية ما يسمى بتحرير المرأة. كان الكلام ده سنة كام؟ 1919، فالثورة كانت في 1919. طيب يعني بقاله كم سنة؟ ها؟ قبل كده، قبل كده كانت بقوله مراته وغيرهن كل النسوة كنا يلبسن ما يسمى باليشمة، اللي هو تغطية الايه، ما عدا العينين، وجه ما عدا العينين. ونرجع تاني نقول دي كانت عادة، كانت عادة مين بقى؟ طب هم بيقولوا عادة حجازية، وواحدة تتجرى وتقول عادة يهودية، طب يعني احنا ايه؟ ده احنا فرعنا زي ما بيقول. الفرعنا ليه قلدوا غيرهم وكانوا بيلبسوا النقاب؟ فتحس المسألة وراها ما وراها. والقضية يا جماعة يعني في الحقيقة لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذه القضية كثيرا، خلاص إحنا الأصل إن إحنا كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا نلتفت إلى هذه الدعاوى وهذه الأقوال، ولكن نلتزم في أنفسنا، نلزم نساءنا، وبفضل الله عز وجل ما شددوا يوما ما على أمر من الأمور الشرعية إلا وانتشر هذا الأمر رغم أنوفهم والله من ورائهم محيط. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذا الكلام، وأرجو أن احنا لا نتعرض لهذه المسألة مرة أخرى. فإن شاء الله الحق ظاهر، وإن لم يظهر اليوم فسيظهر في الغد، والله غالب على أمره، لا مبدل لكلماته سبحانه وبحمده. وأعتذر إذا كنا أطلنا عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبقية الأسئلة نجيب عليها المرة المقبلة إن شاء الله.